اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حديث نتصل بما سبق. يقول أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها أو يكررها حتى قلت أي قلنا ليته شكى صلى الله عليه وسلم. كان في الأحاديث السائقة تكلم عن بر الوالدين وعن العقوق بعد ذلك، وأن العقوق من أكبر الكبائر. فهنا أشار في هذا الحديث يعني العقوق من الكبائر، والكبائر ليست محصورة في عقوق الوالدين فقط، وإنما هناك أيضا أشياء أخرى. وهنا الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، والسؤال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السؤال صورة من صور التعليم، صور التعليم، يعني المعلم إذا طرح سؤالا معناه عاوز ينبه السائل إلى الإجابة، فإن كانت الإجابة واضحة ومحددة ومحصورة واستحضرها المستمع يبقى ينتظر إما أن يكرر السؤال فيفهم أن السؤال على حقيقته، لأنه ممكن نسأل سؤال وأبقى منتظر الإجابة، ممكن نسأل سؤال ومش منتظر إجابة لكن نسأل السؤال عشان أنا عايز أقول كلام. السؤال الحقيقي لما أسأل واحد سؤال وأنتظر منه الإجابة اسمه سؤال حقيقي، وفي سؤال بيبقى لمجرد التنبيه. لما يسأل أو النبي يسأل الصحابة رضي الله عنهم أتدرون من المفلس؟ سؤال معروف طبعا، لكن الصحابة يعني لم يجيب، فكرر النبي السؤال أتدرون من المفلس؟ فكفوا. أتدرون من المفلس؟ ما هو السؤال حقيقي. فقالوا المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، يعني إذا كل أرض على الحديث زي ما نقول ده المفلس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الإجابة بعد ذلك أنه لا يقصد هذه الإجابة، ده المفلس في نظر الناس وده صحيح في الدنيا، المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. لكن المفلس الحقيقة والذي قد لا يعلمه الناس وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه لهم، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة وكذا وكذا وصيام، وبعدين يأتي وقد كتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. ده معنى الحديث اللي ورد في هذا السياق. إذن كان السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن ينبه إلى حقيقة الإفلاس. هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، طبعا ده نوع جديد من العلم ما حدش يقدر يقول فيه إلا إذا سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بلى، نعرفين بلى متى تقال، إن بلى تقال للسؤال المنفي. ألا أنبئكم، ألا أنبئكم، ذلك باسم السؤال المنفي، ما أقول لكمش، فلا قالوا نعم معناه تقول لناش. أيوة كده، ألا أنبئكم ألا أخبرك، نعم يبقى مش أخبرك خلاص، إنما بلى يعني بلى أخبرنا. فبلى الإجابة على السؤال المنفي، معناها نريد أن نسمع، بلى أخبرنا، ما ينفعش يقول نعم أخبرنا، ما ينفعش يقول نعم أخبركم، لو قال هل أخبركم ده سؤال موجب، يعني هل أخبركم يقول نعم أخبرنا، ألا أخبركم لو قالوا نعم يقول مش عايزين حاجة، إنما بلى يعني بلى أخبرنا. وذلك أنت أليس الله قاد، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل بلى بلى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ينفعش فيها نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال نعم. بلى ما يفهموا، ما يفهموا كويس، قالوا نعم. يبقى لما قال هل يبقى قال ايه نعم، انما الا يبقى يقول ايه بلى. نعم الله اعلم، مش ما عنديش فكره انا. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا بلى يا رسول الله، قال عليه الصلاه والسلام الإشراك بالله والعياذ بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، أما زال يكررها يكررها أو يقولها في هذه الرواية حتى قلنا ليته سكت أو قلت ليته يسكت. فهنا زاد في الحديث الإشراك، الحديث الماضي كان بيتكلم عن عقوق الوالدين، هنا الإشراك بالله زادت بقول الزور وشهادة الزور. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر وذكر هؤلاء الثلاث، هل هذا حصر؟ قالك ليس حصرا، لأن القرآن فيه كبائر غير هذه الثلاث أيضا، وفي الأحاديث كبائر أخرى. فأبو ابن حجر المفسر الشارح يعني بيقول إن هذا الحديث ليس حصرا، وإنما ما يلائم المجلس أو يلائم المناسبة أو موقف الكلام، ذكر ثلاثا وفي أحاديث أخرى ذكر فيها غير هذا، فيأتي إن شاء الله تعالى. كأن المراد في هذا الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى، قال كذا وكذا، كأنه يقول من الكبائر كذا وكذا، من الكبائر كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. قال أن من هنا مقدرة من يعني من هنا الكبائر كذا وكذا، لأنه ثبت في أحاديث أخرى وفي مواضع أخرى كبائر غير هذه، وقال فيها من أكبر الكبائر. وسأتي في حديث أنس إن شاء الله وهو بعد هذا الحديث، يقول فيه أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو قال سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا وقول الزور، وأكثر الظن أنه قال أيضا وشهادة الزور، وسيأتي غير ذلك إن شاء الله. طيب إذن هم الثلاثة المحصورين هنا، في غيرهم لكن الحديث نص على هؤلاء ونمضي معه في معنى هذا الكلام. في أحاديث يقول ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة قتل النفس سيأتي في الحديث الآتي، وسأل ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ تذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الشرك بالله الزنا، ونعوذ بالله بحليلة الجار، وسيأتي بعد أبواب أيضا. وحديث عبد الله بن أنيس الجهني من أكبر الكبائر قال: اليمين الغموس. حديث أبي هريرة: من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم ويذكره الغيبة يعني، ويخوض في عرضه. ويأتي أيضا، وذكر سابقا أيضا قبل أن نقول هذا ما أتي، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه، واللي شرحناه في دروس فائتة. إذن في كبائر غير الثلاث يعني. ولذلك لما العلماء قالوا الكبائر يعني في حديث قال 7 من الكبائر، وابن عباس قال هي أقرب إلى 70 من 7. وفي كتاب الهيثمي كتب عمل كتاب الكبائر ذكر فيه ما يزيد عن هذا أيضا. والعموما يعني الكبيرة كل ما توعد عليها القرآن لعنا أو غضبا شديدا أو توعد عليها النار. وبعض أهل العلم قالوا كل ما نهي عنه في القرآن من فعله فهو كبيرة، وكل ما أمر به في القرآن من تركه فهو كبيرة. فطبعا تارك الصلاة كبير، ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وترك الزكاة كبيرة من الكبائر طبعا، وغيرها كثير. الإشراك بالله قال: هل هو المراد به الكفر عموما؟ وذكر الشرك لأنه كان منتشرا بين العرب، كان يعبدون الأصنام ويقولون ومن ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، يعني عارفين إن الله موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض ليقولن الله، إذن هم يعلمون أن الله موجود لكن يشركون معه غيره. ولما تسألهم عن أي حاجة، لما سئل الحصين أبو عمر بن الحصين كم تعبد من الآلهة، قال 7، واحد في السماء ومجموعة في الأرض. إذن كانوا يعبدون الله ويعرفون أنه سبحانه وتعالى موجود وأنه الخالق وأنه الرازق، لكن لا يتألهون، لا يعبدون الله حق عبادته، يعترفون أنه خلقهم وأنه يرزقهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا كلام حلو خالص. أما الفين العقول لا قوة إلا بالله، يعني هم يعترفون بربوبية الله وأنه يمدهم بكل ما عندهم من النعم، ومع هذا لا يعبدونه، لا يعترفون بألوهيته أنه يعبد وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا الإشراك بالله يقصد به عبادة غير الله، أو يقصد به الكفر عموما. وعلى أن الشرك مشهور في جزيرة العرب في عبادة الأصنام، فذكر الشرك كما قال ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، وذكر تنبيها إلى غيره من أصناف الكفر والعياذ بالله. قوله في الحديث عقوق الوالدين طبعا تكلمنا عنه: وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قلنا المتكئ لو يستند بظهره إلى شيء أو يستند إلى جنبه متكئ، فجلس بمعنى اعتدل في جلسته. ولذلك يقال نقول الجلوس يأتي من هيئة، والقعود يأتي من هيئة، يعني يكون واحد واقف يقول له اقعد، وقد يتأتى يقول له اجلس. إنما إذا كان واقفا يقال أو كان واقفا فقعد، إنما كان متكئا فجلس. والعرب حتى يقول لك الجلس معناها إيه؟ معناها انتظر. يقول لك يعني أنا فاكر لما كنا في الزيارة في السعودية كان يقول لك إيه؟ أنت جالس؟ يعني هل تقعد في الجامعة هنا ولا خارج؟ جالس معناها تقعد ايه منتظر في الجامعة يعني، ولا خارج ولا جالس. لو كان جالس معناها انا قاعد، هو ما عارف ان انا قاعد، انه جالس معناها ايه منتظر يعني. طيب صلى الله عليه وسلم. وتغيير الهيئة للمتكلم إيحاء بأهمية ما سيقول، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه كله مهم، لكن ليلفت النظر وينبه على الحضورة فيما يأتي حين يعتدل في جلسته صلى الله عليه وسلم. يتكلم واحد اثنين ثلاثة وبعدين يعتدل فيقول ألا، مش بس كده، تكررها مرة واثنين وثلاث ومرات حتى قلنا ليته سكت، بمعنى أشفقوا عليه من شدة ما ظهر عليه الانفعال وهو يتكلم عليه الصلاة والسلام. وده أدب من الآداب، أولا طريقة من الإلقاء من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه مع شعوره بخطورة شهادة الزور، مع شعوره بخطورة شهادة الزور بيكرر يكرر يكرر استحضارا للخطر نفسه، وأيضا لما في التكرير من تأثير على نفس السامع. لأن ممكن تقول كلمة تعدي كده، في واحد يقول الكلمة والمايك تقول الكلمة تمضي ولا يشعر بها، ولما تكررها يتنبه لها ويكررها مرة واثنين وثلاثة. المرة الأولى قيلت الفطن ينتبه لها من أول مرة، لكن قد يكون مشغول بمعنى في كلمات اللي فات في أول الحديث مثلا، فيكررها عشان اللي كان مشغول بحاجة تاني كان يتنبه أكثر، ثم يكررها ثالثة ليتنبه لشدة خطورة هذا الأمر. وهذا من أدب الحديث والمخاطبة يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الصحابة تمنوا أن يتمنى أن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يحبون أن يستمعوا إليه. لكن اللي خلاهم عاوزين يسكت لما رأوا من انزعاجه وانتعاله اشفاقا عليه. والشيخ بيقول الشارح بيقول لك ان الانفعال والانزعاج يغير المزاج. هم عاوزين النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهدأ احواله، في اهدأ احواله عشان يعني يستمتعوا به في حالته المستقرة الطبيعية. لما الانفعال الشديد معناها انزعاج، انزعاج معناها اضطراب، ومش عايزين يبقوا مضطرب وفي نفس الوقت عايزين يستمتعوا بطبيعته صلى الله عليه وسلم. فهذا اشفاق منهم صلى الله عليه وسلم، وايضا اهتماما منه لهذا الامر لان فيه حضور. طب ليه؟ رغم انها يعني من اكبر الكبائر او اكبر الكبائر ثلاثة دول او غيرهم مما ذكر في الاحاديث، لماذا كرر شهادة الزور بالذات؟ هو شرك بالله من أعظم الذنوب. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تزاني حليلة جارك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت أصل وقلت فهم، ان تجيب الخالق وتقول فيه زير، يعني ما فيش، يعني لا يوجد من يضاهي من خلق، ولم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى جل شانه. عظيمه. لكن تكرير في شهاده الزور تكرير بالذات، يعني الشرك عظيمه من الاعضاء، حقوق الوالدين تكلمنا عنه، لكن شهاده الزور فيها مصائب كبيره. شهادة الزور أولا إبطال الحق وإحقاق الباطل، يعني هو بيشهد زور معناها، شهادة الزور معناها إيه؟ معناها أنه يشهد على الباطل أنه حق، كأنه يبطل الحق. يبقى كده أولا زيف في حقائق الأمور. نمرة اثنين، أن شهادة الزور تضيع معها حقوق البشر، يعني اللي بيشهد على بزور على واحد بيترتب عليها ضياع الحقوق المادية في الدنيا، وقد يكون صاحب الحق ضعيف وهو طبيعي مظلوم، لما يشتد عليه الظلم ويشهد عليه زورا كأنك بتأكد عليه الظلم، بدل ما ترفع الظلم عنه كأنه يؤكد عليه الظلم. ثم إن أيضا العلماء الشيخ بيقول أبو الشارح يعني بيقول أن شهادة الزور أيسر وأكثر انتشارا. ليه؟ قالك لأن الشرك بالله يعني العقل السليم لا يقبله. الشرك بالله العقل السليم لا يقبله، لو عقل كده صافي ونقي ومش مقلد مش شاب مش تام إنه وجدنا آباءنا ويقلد الغير في أي حاجة وخلاص، لو عقل سوي لا يقبل الشرك، يفكر يقول الخالق هو الله، الرزق هو الله، الموجد هو الله، يبقى لا إله إلا الله. وعقوق الوالدين قال لك يناقض الفطرة السوية، أي إنسان سوي الفطرة ولد لقي أبوه لقى أمه، أمه ولدته حملته ولدته أرضعته وحضنته وربته، أبوه رباه وتكفل به، الفطرة السوية تقول لي نزول أصحاب جميل علي فأنا من صاحب أعقهم. الشذوذ العقوق، إنما الطبيعي أن الابن يعرف حق أباه وحق أبيه وحق أمه. فقال لك العقوق أيضا لا يكثر لأن الفطرة ترفضه، إنما شهادة الزور تكثر، يعني تكثر لأنها لا تتعلق بفطرة سوية ولا تتعلق بتفكير العقل، وأيضا تتعلق بها مصالح عاجلة. يعني غالبا اللي يشهد بزور بالزور بيبقى منتفع، شاهد الزور غالبا بيبقى إيه؟ منتفع ماديا أو معنويا. وبيشهد زور ليه؟ عشان يجامل واحد. فبيجامله ليه؟ عشان خدمه قبل كده أو منتظر منه الخدمة فيما بعد. يشهد زور عشان يجامل واحد لأنه يتوهم أنه انتفع منه سابقا أو ينتفع منه أو يخشى سطوته، يشهد زور عشان خاف منه، يدفع ضررا يتوقع من هذا الذي شهد له، أو يشهد زور حقدا على صاحب الحق، يقول لك هو يأخذها ليه وعشان إيه مش ما يأخذهاش. إذن فيه دوافع، هذه الدوافع قد تتكرر كثيرا وتكثر. يعني إذا بعض تحليل العلماء لماذا كرر وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. فقال لأنها أسهل وقوعا والتهاون بها أكثر، والشرك ينبو عنه المسلم والعقوق ينبو عنه الطبع، وأما قول الزور فالدواعي إليه كثيرة فحسن الاهتمام بها. فكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر عليه أثر انزعاجه حين قال وارتفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي إذا أردت أن تعرف يعني معنى شهادة الزور، هي الشهادة بالكذب ليتوصل به أو بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا شيء في الكبائر أعظم ضررا منها ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله. يبقى شهادة بالكذب يتوصل بها إلى باطل، إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال أو تحريم حلال. سبحان الله العظيم بحمدك. وأحيانا شهادة الزور ما تبقاش فردية، يلاقي مثلا 30 مليون كلهم شهادة الزور، 30 مليون شهدوا زور مثلا، أو 15 مليون شهدوا زور، والناس تتكقف سبحان الله العظيم، يصفقون يصفقون وفرحانين، يقول لك 30 مليون ما شاء الله كلهم إيه إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأصل الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يكون الزور في القول وقد يكون الزور في الفعل. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع مما لا يعقل. قلناها زمان في الكلام ان مثل المرأة تقول انا جوزي جاب لي غوشتين ذهب وجاب لي 5 فتاتين وكسان على عيد كسوتين وبالذات لو كان متجوز اثنين واحدة تقول انا جاب لي فستانين والثاني يقول جاب لي 3 وجاب لي غوشتين وهو ما جاب لهاش او جاب لها حاجة خالص زي ما قال عمل فلان يجب تدعي وتتباهى وعلى حاجة ما جاتش يعني. او يقول مثلا اذا مشي واحد كان دايما يحكي يقول لك انا ابن عمي مش عارف وكيل وزارة فين وانا مش عارف كان جدي كان باشا وجدي مشان فيه وهو ما شاء الله يعني لا شيء وراءه ولا امامه. فهذا المدعي لنفسه ما لم يعطى المدعي نفسه ما الكلاب في ثوب زور ثياب الزور يعني ايه ثياب الزور يعني مثلا اللي يتباهى بحلق بنت مش عارف مين يعني يلبس اللي يلبس ثياب ويتعباها بها وهو ما مش بتاعته يعني يقول لك ما أجرها من مكواجي البدلة قال مش عارف ما قريب واحد يقول لي البدلة قلت الباقي قال لي البدلة كنت مأجرها مش عارف منين طب وتأجرها ليه يعني ما تلبس جلابية وخلاص وانت بتأجر بدلة عشان تلبسها في ليلة عشان يقول لبس بدلة وتصور بيها ويرجحها يعني حاجة تكسب بصمة حاجة تكسب يعني ما تخليك طبيعي قال واحد يبقى طبيعي يعني لما يلبس جلابية أو يلبس ما يجد ويبقى معتز يبقى كده عزيز النفس إنما يروح للجيب بدلة يلبسها ليلة واحدة ويتصور بيها ويقف قدام الناس وعريس وفرحان وما عرفش إيه وآخر الليل يجد ما بيخبط عليه اللي هات الأمانة لأن الليلة بعشرة جنيه ولا بعشرين جنيه بكلمة بقاش بمية جنيه في الليلة لو بقيت الليلة كان ياخد 200 فمن أمن قبل ما ينام يقول له هات الأمان طب ده منظر ده ده منظر خذ الأمان وبعدين أنت بتلبس عرق غيرك حتى ده الواحد يعني لما بيلبس حق الغير بيبقى جميل لا يمكن لا يمكن تبقى صعبة جدا صعبة عليه يعني حتى ولو غلط ولبس يعني نعلم إن قال في وخارج المسجد والكلام تبقى يعني متقزز فده يدلك على انحطاط الأمور النفسية انحطاط النفسيات التي تقبل هذا هذا يعني إذا كان بشاعة المدعي بشيء لا يملكه كبشاعة لابس ثوب يزور يبقى الاثنين أبشع من بعض ونسأل الله السلامة نسأل الله السلامة في النفوس أن تكون نفوسنا على الفطرة السوية ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم أن يسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والقنا والعفاف معناها لا يطلع إلى ما ليس عنده أو عند وما يكون عند غيره لا يطلع إلى ما عند غيره وليس عنده مثله حتى وإن كان حلالا يحل له أن يتطلع عليه لا ينبغي يكون عزيز النفس ودي من يعني من شيم كبار النفوس طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأكبر الكبائر معناها ايه معناها نهي عن هذا كله يعني اجتنبوه معناها تحذير والتحذير بمعنى انه بهذا يؤهل ان تغفر له صغائره لما يجتنب الكبائر مؤهل انه ايه تغفر صغائره ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هو الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه سبحانه وتعالى جل شأنه ومعروف طبعا ان الجريء على الكبيرة الذي يتجرأ على الكبائر يقسو قلبه ويسود ويكون اشد جرأة على الصغائر اصبح من الفجور والعياذ بالله ينتقل الى مرحلة الفجور لان الانسان المفترض يعني ان زل زلة في صغير من الصغائر ينكسر امام الله ويشعر بالحياء من الله سبحانه وتعالى ويشعر بالانكسار فما زال لما يرتكب كبيرة المفترض يشعر بعظم هذه الكبيرة ويتألم ويتحسر فلا تجرأ إلى غيرها إنما لو تجرأ على الكبائر الكبيرة في كبيرة والعياذ بالله يخشو قلبه ويسود والعياذ بالله لا يؤمن خطره لا يؤمن خطره فيكون فاجرا فيكون فاجرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني سبحان الله سبحان الله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقي يعني من المشاهير اللي الناس تسمعها يتكلم وتشوف انه هو يعني مخدر مخدر في عينيه، تشوف انه هو تكفير، ومن خلال الكلام تحس انه مغيب، مخه مش حاضر، والناس ما مبسوطه منه وسعداء ويسمعوا له كده ويجالسوه ويوالونه وسبحان الله العظيم بحمد ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا سلمنا يا رب. انتقل البخاري بعد ذلك الى باب اخر فيه وقت يا عم سيدي، باب صلة الوالد المشرك. احنا في كتاب الادب من البخاري يتكلم عن الصلة وعن القضية عن العقوق، وسيأتي كلام اكثر من هذا في الصلة والعقوق، لكن هنا بيتكلم عن صلة الوالد المشرك، وفي باب بعده صلة الاخ المشرك. صلة الاخ المشرك يعني ايه؟ يعني البخاري يقول باب صلة المرأة امها ولها زوج. وقال الليث حدثني عن عروة عن أسماء قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، أي في مدة الهدنة بعد الحديبية، في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. قدمت مع ابنها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة، أي في صلتي، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ده في العنوان الحديث بيقول حديث 5521 تقريم الشاملة. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في صلتها، يعني في عهد، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فهنا طالما المشرك مش محارب ولا مقاتل فلا حرج في صلته، وبالذات إن كان أبا أو أخا. والصلة معناها زيارة، تقدم لها الضيافة، حق الضيافة، ما فيش مانع لما تديها حاجة معها هدية كده، يعني كما هو أعراف المجتمعات فلا حرج. وبعد شوية بعد حديث أو اثنين هذا حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أهدى حلة لأخذ له مشرك قبل أن يسلم. هذا الحديث إن شاء الله. عبد الله بن عباس في الحديث التالي أخبر أن أبا سفيان في حديث لما التقى أبو سفيان وهو مشرك لهرقل ملك الروم أرسل إليه فقال، سأله على النبي، وقلنا الكلام ده تفصيلا يعني حديث الدرس الفائت، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أخباره، يعني كان بيدعي الزعامة قبل كده؟ لا. هل في حد في أباه ادعى الكلام ده؟ لا. هل جربتم عليه كذبا؟ ما حصلش أبدا. يعني فأسس الأسئلة من هذه السائلة، قال بما يأمركم، هذه الأسئلة يعني كان 10 أسئلة تقريبا، بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. الصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال ملك الروم، قال لي هي، قال طبعا الكلام ده ايه بصح، وقال ان هذا نبي، وان كان الذي قلته صدقا فسيبلغ ملكه موضع قدمي هاتين. وقد كان يأمرنا بالصلاه والصدقه والعفاف والصله. وهذا يدلك ايضا ان العفاف والصله من شيم العقلاء وشيم العرب حتى قبل الإسلام، شيم النفوس السوية. العفاف والصلة العرب كانوا يقدرونها، وهذا الرومي اللي كان على دين النصارى أيضا فهم أنها أمور من فضائل الأمور التي يأمر بها الأنبياء. إذن هي حتى قبل الإسلام كان معلوم أن الصلة والعفاف